السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر وغفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب بلوغ المرام في باب الوضوء من كتاب الطهارة، قال عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أخرجه مسلم والترمذي، وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على فضل هذا الدعاء وهذا الذكر الذي يستحق فضله وثوابه من أداه على صفته، وبالشرط الذي اشترط، وهو أن يتوضأ الإنسان فيحسن الوضوء. وإحسان الوضوء إكماله وإتمامه إسباغه، بحيث يتوضأ الوضوء الصحيح الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صفة وضوءه. فإن الوضوء فضائل ونعم عظيمة، منها أنه يكفر السيئات. إذا غسل الإنسان عضوا من أعضائه نزلت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطرة الماء. إذا غسل وجهه نزلت كل خطيئة نظرت عيناه مع الماء أو مع آخر قطرة الماء. وإذا غسل يديه كذلك، وإذا غسل رجليه كذلك، كلما يعني تنزل كل خطيئة مشأت إليها رجلاه، يعني الخطايا الصغيرة، صغائر الذنوب. هذا إذا أحسن الوضوء وأسبغه تماما. ثم إذا أحسن الوضوء وفرغ، فإنه يدعو بهذا الدعاء ويأتي بهذا الذكر: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. لأن الله عز وجل قال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يعني أنك تدعو ربك أن يجعلك من هؤلاء الذين يحبهم، ومع ذلك تفتح لك أبواب الجنة الثمانية. وهذا الذكر لا يقال في دورات المياه، لأن الله عز وجل يقدس ويجل ذكره عن هذه الأماكن القذرة، لكن إن اضطر إلى الوضوء فيها فإنه يصبر حتى يخرج، ثم يتشهد ويذكر ويأتي بهذا الدعاء. أما إن كان خارجها فمن حين ما يخرج، من حين ما يفرغ، يأتي بهذا الذكر وهذا الدعاء. وقد ورد في بعض الأحاديث أنه يرفع إلى البصر أو إلى السماء، لكن هذه الرواية يقولون ليست يعني بالدرجة الصحيحة، أو لم يصل إلى درجة الصحة، المهم الثابت هو أنك تتشهد وتدعو بهذا الدعاء. وليس هناك أذكار أخرى غير بسم الله في البداية، لأن الأذكار عبادة والعبادة توقيفية، فلا ينبغي أن الإنسان يأتي بشيء من عنده أو ينسبه للدين أو ينسبه للسنة من تلقاء نفسه ولو استحسنه، مثل ما يقول بعضهم عند غسل الوجه: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه، عند غسل يدين: اللهم أعطني كتابي بيمين. هذا ما ورد به دليل، ونحن يجب أن نقف عند الكتاب والسنة فلا نأتي بشيء عندنا. يعني أنت لو دعوت بهذا الدعاء في أي وقت ما في معنى، ما نقول بأنه محرم أنه ممنوع، نقول لا تأتي بهذا الدعاء عند غسلها لها الأعضاء معتقدا أنه سنة أنك تقوله هذا الكلام. أما أنك تدعو ربك أن يبيض وجهك وأن يعطيك كتابك بيمينك، هذا مطلوب في أي وقت. إنما يعني عشان لا يفهم مني غلط، أنا أقول إنك لا تأتي بهذا الدعاء عند غسل هذه الأعضاء معتقدا بأنه سنة أو تنسبه أيضا للسنة. أما في أي وقت تدعو ربك بهذا الدعاء فهذا طيب ومطلوب. كلنا نسأل ربنا أن يبيض وجوهنا وأن يعطينا كتابنا بيمينه، هذا علامة السعادة. فالمهم عندنا إذن فضل هذا الدعاء وهذا الذكر عند فراغ الإنسان من الوضوء. اثنين: أن هذا الذكر وهذا الدعاء لا يحصل ثوابه إلا لمن أسبغ وضوءه وحسنه، أما من تساهل به أو قصر فيه فأولا وضوءه غير صحيح، والثاني أنه لا يستحق هذا الفضل المذكور المترتب على هذا الذكر. نعم. قال الشيخ الفزان حفظه الله تعالى: قال الحكمة في الاتيان بهذا الدعاء بعد الوضوء هو أن يجمع المسلم بين الطهارة من الحدث والطهارة من الشرك وسائر البدع، لأن شهادة أن لا إله إلا الله فيها طهارة من الشرك، وشهادة أن محمد رسول الله فيها طهارة من البدع، لأنه لا يعبد الله إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان كل ما لم يأتي به بدعة. يعني أنك تجمع بين طهارة الظاهر والباطن، بين طهارة الظاهر بالغسل الأعضاء بالماء الطهور، وطهارة الباطن بإخلاص الدعاء لله عز وجل، إخلاص التوحيد والإقرار بالرسالة والبراءة من الشرك والبدع، والطهارة من الذنوب: اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ولأن الله عز وجل قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فكأنك تقول اجعلني يا ربي ممن تحبهم ويحبونك. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. والأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، قال: وفي إسناده ضعف. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. نعم. المسح على الخفين هذه رخصة وفيها تيسير للأمة ودفع للحرج والمشقة، فقد يكون الإنسان في مكان يصعب عليه أن يخلع خفيه ويتوضع يغسل رجليه، وقد يكون برد شديد، قد يكون في سفر أيضا، والمسافر يحتاج إلى التيسير أكثر. والله سبحانه وتعالى فضائله ونعمه علينا عظيمة، ما جعل عليكم في الدين من حرج، شرع ويسر. في سورة المائدة ذكر الله عز وجل غسل الرجلين، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه حديث كثيرة في غسل الرجلين، وتوعد من رآهم يمسحون أرجلهم ولا يغسلون، هذا في حالة انكشاف الرجلين وكونها غير مستورة بخف أو ما يقوم مقامه من جورب ونحوه. أما إذا كان قد لبس الخفين أو ما يقوم مقامها على طهارة كما هو مصرح به في هذا الحديث، دعهما أن يتركهما لا تخلعه، فإني لبستهما طاهرتين. هذا شرط، إنه ما يصح المسح إلا إذا كنت قد لبستها على طهارة تامة، يعني توضأت وضوءا كامل ثم لبستها، ما تغسل رجل ثم تلبس ثم تغسل الثانية وتلبس، لا، لو فعلت ذلك ما صح المسح. الوضوء صحيح لكن المسح ما يصح، لأنك حينما لبست الأولى ما كنت على طهارة كاملة، فلا بد أن تكمل الوضوء ثم تلبس. والمغيرة رضي الله عنه والصحابة رضي الله عنهم أجمعين يتشرفون بأنهم يخدمون النبي عليه الصلاة والسلام في وضوءه وغيره، ولذا كان يصب عليه الماء للوضوء، فلما بقي غسل الرجلين يقول: أهويت لأنزع خفيه، خدمة له ومساعدة له في وضوءه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعهما، يعني اتركهما، فإني قد لبستهما على طاهرتين، يعني إني قد توضأت وضوءا كامل ولبستها، فمسح عليهما. والمسح كما سمعنا أثر علي رضي الله عنه، لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، يعني من أجل أن ننظفه، ولكن الدين تعبد والشرع توقيفي، فليس لأحد أن يستحسن من عنده شيء وينسبه للدين، أو يقول هذه بدعة حسنة، أو ينبغي الإنسان يفعل كذا من تلقاء نفسه، فليس هناك أتقى من المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو قدوتنا. فمسح أعلى خفيه فقط حتى ظاهر من الخلف العقب ما مسح، إنما من أطراف الأصابع، من حد يعني طرف الخف مما يلي أطراف الأصابع إلى حد الكعبين حتى المغسول ظاهر الخف، أما من الخلف أو من الأسفل فلم يرد ولم يثبت مسحه. فلذلك نقتصر على ما ذكر وعلى ما ثبت. والمسح على الخفين ثبت في أحاديث كثيرة بلغت التواتر، يعني ليس فيه شك في صحته وثبوته وأنه مشروع ومن السنة، وهذا من التيسير. وقد ورد أيضا تحديد المدة التي يجوز فيها المسح، فليس الأمر مطلق طول زمانك وخفين على رجليك وتمسح، لا، ورد في أحاديث لعلها تأتينا إن شاء الله، لكن نقول إنه إذا كنت مقيم غير مسافر فلك المسح يوما وليلة، تبدأ المدة من أول مرة ثم سحت، هذا هو الأصح إن شاء الله والأقرب للصواب والأيسر للأمة. من أول مرة ثم سحت تحسب، إذا مسحت اليوم لصلاة الظهر غدا ما تمسح الظهر، هذا للمقيم يوم وليلة. وأما للمسافر لأنه يحتاج إلى تيسير أكثر وربما يطول سفره ويشق عليه خلع خفيه، فله 3 أيام بلياليهن، يعني 72 ساعة تحسبها من أول مرة ثم سحت، بشرط أن تكون بدأت المسح في السفر. أما إن مسحت في البلد ثم سافرت فليس لك إلا مسح مقيم. إذا بدأت المسح وأنت في البلد فإنك ما تمسح 3 أيام بلياليهن، وإن تمسح تكمل 24 ساعة فقط ثم تخلع. وكذلك إذا بدأت المسح في السفر ثم وصلت البلد وأقمت انتهى السفر ما تكمل 3 أيام تقول أنا بدأت المسح في السفر فلأحكام السفر، لا، جميع رخص السفر إذا وصلنا للبلد الذي نحن مقيمين فيه إقامة بلدنا تنتهي رخص السفر، المسح، الإفطار، القصر، الجمع، كل هذا ينتهي. فالذي إذا نستفيده هو جواز المسح على الخفين أو ما يقوم مقامها، بشرط أن تلبسها على طهارة كاملة. ثانيا أن المسح يكون على أعلى الخف من الأصابع إلى الكعبين، وهذا هو الثابت الذي لا شك فيه. وقد ذكر الفقهاء شروط أخرى أيضا، وهي أولا أن يكون الخف ساتر للكعبين، ما يكون تحت الكعبين، يكون ساتر. الثاني أيضا أن يكون طاهر العين، يعني لا يكون هذا الخف من مادة نجسة كجلد حمار أو غيره، لا بد أن يكون من مادة طاهرة. أما النجاسة الطارئة هي تغسل. أيضا من الشروط أن يكون المسح من الحدث الأصغر، أما إذا حصل عليك حدث أكبر يجب أن تخلع كما أخبر الصحابة رضي الله عنهم، أمرنا ألا نخلع خفافنا 3 أيام بلياليهن ونحن مسافرون إلا من جنابة. وأيضا قلنا أنه لا بد أيضا أن تكون بعد طهارة كاملة، وألا تزيد المدة على يوم وليلة إن كنت مقيم أو 3 أيام بلياليها وأنت مسافر، فهذه أيضا من الشروط التي يجب أن نعرفها. أيضا من الشروط أن يكون هذا الخف ثابت، الشيء اللي مسحت عليه بشرط أن تصلي فيه. أما متى خلعته أو تمت المدة يجب أن تجدد الطهارة، يعني لو أنك مثلا لابس الخف وماسح عليه ثم جاء دخلت مجلس أو دخلت المسجد أو أردت أن تنام واشتثقلتها فخلعتها فلا تعيدها وتمسح عليها ما دام أنك قد مسحت بدأت مسح عليها، وإذا لبست خفا على خف أو خفا على جورب فالحكم للفوقان إذا كنت بدأت مسح عليه. لكن إذا كنت تعرف أنك في المسجد ستخلع وعند النوم أو في المجالس اجعل المسح على الجوارب لأنها خفيفة ولطيفة وليس فيها، تستطيع تصلي فيها تنام فيها تجلس فيها، ما ودف رجلك إذا كان برد، وفي نفس الوقت تحفظ لك الحكم تحفظ لك الرخصة. أما هذا الخوف وما يسمونها جزمة هذه تصير للوقاية عند المشي، ما له علاقة بالمسح، قد تكون أيضا أقل من الكعبين، وهذا من الشروط أن الممسوح لا بد أن يسر الكعبين. فإذا لا تدخل المسح أو لا تدخل الخفين أو الجزمة، لا تدخلها في المسح حتى تكون حر تتصرف، تخلعها متى شئت وتلبسها متى شئت. ويتعلق الحكم بجوارب، شرط أن يكون صفيق يعني غير شفاف، لا تمسح على الجورب الشراب إذا كان خفيف ما يكفي، لا بد أن يكون يستر البشرة، طويل من حيث سابق من حيث الطول يتعدى الكعبين، ومتين حيث أنه لا ترى البشرة من ورائه. فبهذا تتم إن شاء الله الشروط والرخصة، تمسح يوم وليلة أو ثلاثة أيام بلياليهن. ومتى مسحت ومتى تمت المدة أو خلعت الممسوح فجدد الطهارة. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: ومن المسائل التي يستفاد منها في هذا الحديث، أولا في دليل على جواز المعاونة على الوضوء، كان تقرب له ماء ماء الوضوء أو تصب له وما أشبه ذلك، وهذا مشروع وفيه فضيلة لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، ولا سيما إذا كان ممن تعينه محتاجا إلى الإعانة وكان من أهل الفضل، ففي إعانته توقير له. يعني لا بأس أن تعين الإنسان، بل من المندوب أنه إذا كان الذي يريد أن يتوضأ ممن له فضل ومكانة كأهل العلم أو كبار السن وأهل التقى فيما يظهر، التقى ربك عالم بمن اتقى، لكن فيما يظهر فنحن ما لنا إلا الظاهر، فأعنته هذا تؤجر عليه وتثاب، وهذا من الأدب ومن حسن الخلق ومن التعاون على البر والتقوى. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يتشرفون بهذا، ولا شك أن لهم الشرف من استطاع أن يعين الرسول عليه الصلاة والسلام ويخدمه. لكن أيضا إعانتك للعالم أو كبير السن أو الإنسان الذي يرجى له خير يعني من أهل التقى فيما يظهر، هذا من باب الاقتداء. الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب، لكن العلماء من بعده يخلفونه، ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما جاء يقود الدابة التي يركب عليها زيد بن ثابت، وابن عباس معروف ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام من أهل البيت الذي يجب علينا محبتهم وتقديرهم وتوقيرهم واحترامهم ومحبتهم، وهذا من الإيمان. فزيد نهى ابن عباس قال: لا، هكذا أمرنا أن نعمل في علمائنا، نفعل في علماء يعني نقدرهم، هذا من باب التقدير والتوقير والاحترام، على أن يكون هذا الاحترام صدق ظاهر وباطن، تحبه لله لإيمانه لعلمه، لا يكون في شيء من النفاق ولا مقاصد أخرى. أو فالله عز وجل هو الذي يعلم ما في القلوب، المهم أنه مساعدتك وخدمتك لأهل الخير خير وتثاب عليه وتحمد عليه وتحصل الدعوة الصالحة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. خرجه النسائي والترمذي ولفظ له وابن خزيمة وصححه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. أخرجه مسلم. عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف. رواه أحمد وأبو داود وصححه والحاكم. نعم، هذه الحديث لعلنا أشرنا إليها، يعني في تحديد المدة، أنهم إذا كان الإنسان مسافر له أن يمسح 3 أيام بلياليهن، إلا أن كان حدث أكبر فيخلع، وأما المقيم فيوم وليلة. وعرفنا متى تبدأ المدة ومتى تنتهي، أن المدة تبدأ من أول مرة مسحت، فإذا جاء مثلها مقابلها في اليوم الثاني تخلع. مسحت الظهر ما تمسح الظهر غدا، تخلع. وأنك إذا بدأت المسح، وهذا ما ذكره الفقهاء استنباطا من الأحاديث، أنك إذا بدأت المسح وأنت مقيم ثم سافرت فليس لك إلا مسح مقيم، فإذا خلعت ولبستها مرة ثانية على طهارة تدخل في أحكام السفر. زادتنا هذه الأحاديث زيادة فائدة، وهو جواز المسح على العمائم، وهذا مر علينا في الدرس الماضي البارحة، أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ومسح ناصيته يعني مقدمة رأسه وعلى العمامة، يعني كمل على العمامة. فإذا كان الإنسان قد لبس عمامة شدها على رأسه مدارة من تحت حنكه أو لها ذوائب من الخلف، فله المسح عليها والإكمال على من كشف من الرأس، وهذا سواء كان في السفر أو في الحضر كله يجوز، لكن الأحكام واحدة كما عرفنا: يوم وليلة أو 3 أيام بلياليهن، والمرأة كالرجل في الأحكام. والمرأة لها تمسح على خمارها بدلا من العمامة للرجل، شرط أن تكون لبسته أيضا على طهارة وشدته على رأسها، إذا كان مشدود ثابت على رأسها ولبسته على طهارة فنعم، وإلا فلا. نعم. لكن من غائط وبول ونوم، يعني انه من حدث الاصغر، نحن قلنا انه ان المسح ما يقع الا اذا كنت محدث حدث اصغر فقط، اما اذا كان حدث اكبر جنابه او المراه طهرت من حيض او نفاس فهذا يجب ان يخلع الانسان الخفين ويجدد الطهاره ثم يلبسه، فلا يمسح وعليه حدث أكبر، لا هذا لا يجوز، بل المسح من الحدث الأصغر فقط. نعم. قال رحمه الله تعالى: والعمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفا عن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. خرجه دار قطني والحاكم وصححه. عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. خرجه دار قطني وصححه ابن خزيمة. نعم، هذه الحديث هي نفسها سواء موقوفة أو مرفوعة. الموقوف يعني من كلام عمر، والمرفوع يعني منسوب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. والمهم أنه يجوز لك، بل أنه يجب أن الشيء اللي تمسح عليه تصلي به كما ذكرنا في بداية الدرس. شرط أن الذي تمسح عليه تصلي به، فإن خلعته انتهت الطهارة. فلذلك نقول ما كما ذكرنا في البداية، إن الإنسان الآن الغالب عندنا أنهم يلبسون الفندرة والجزمة الثقيلة، فربما يصعب ويشمئز الناس أيضا بين صعوبة الصلاة فيها والناس معك تؤذيهم، وثانيا إزاز الناس من كونك تدوس على الفرش. على أول كانت مساجد ترابية ولا فيه مانع، بل الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأمر أن يصلوا بخفافهم أو بنعالهم، قال صلوا بنعالكم خالف اليهود إذا كانت طاهرة. لكن الآن ما ينبغي الإنسان أنه يأتي الأشياء التي يشمئز منها الناس وتثير مشاكل وفتن، لا. فالحمد لله الشراب موجود، يكون صفيق متين ساتر، اجعل المسح عليه. ثم انه في الغالب ان الجزمة الان التي يلبسونها ما تستوي الكعبين فلا تكفي للمسح، وانهم شروط المسح ان يكون الممسوح عليه ساترا للكعبين. فإذا مسحت على شيء فصلي به، فإن خلعته فلا تصح الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي عمارة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة؟ قال: نعم وما شئت. أخرجه أبو داود وقال: ليس بالقوي. هذا على كل حال ليس على إطلاقه، يعني أنه 3 أيام في أي حال، هذا مقيد بالأحاديث الأخرى أنه يوم وليلة للمقيم، 3 أيام بلياليها للمسافر. فهذا الحديث ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بالأحاديث السابقة التي حدد فيها النبي عليه الصلاة والسلام الرخصة، أنه يوم وليلة للمقيم و3 أيام بلياليهن للمسافر. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. قال عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون. خرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. كان الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء يرقب أحوال الناس، لأن وقتها واسع، وكل ما تأخر إلى نصف الليل فهو أفضل لو اجتمع الجماعة على ذلك واتفقوا. أما أن الإنسان من نفسه يجلس في بيته أو يجلسون في مجلسهم يتحدثون أو كذا يقولون نجمع أن نصلي الصلاة في وقتها أفضل، والصلاة والمؤذنين والجماعة تقام، لا. فالمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتأخر أحيانا في صلاة العشاء، وهم رضي الله عنهم أهل عمل شغل، تعرفون أنهم يشتغلون بالحرث شتى الأنواع الصناعات المحلية التي يكتسبون منها أرزاقهم، فهم يفرحون إذا جنهم الليل يصلون العشاء ثم ينامون يرتاحون. المسلسلات سكون التلفزيون ما يشتغلون ما ينظرون، فما كان عندهم وقت للسهر، ولذلك بانتظارهم لصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء كانت تخفق رؤوسهم لأنه يغلبهم النعاس وهم ينتظرون، حتى أن عمر رضي الله عنه جاء ذات ليلة وقال يا رسول الله نام الصبيان والنساء، يعني غلبهم النوم وهم ينتظرون، فخرج صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء وهو يقول هذا وقتها لولا أن أشق على أمتي، معناه أنه يتأخر أحيانا. ولذلك جاء في بعض الأحاديث في ذكر الأوقات قال والعشاء أحيانا وأحيانا، يرى إذا رآهم اجتمعوا أجل وإذا تأخروا أخر. فالمهم المقصود من هذا أنهم ما أنهم كانوا ينعسون وتخفق رؤوسهم يقومون ويصلون ولا يعيدون الوضوء، مع العلم أن النوم غالبا ينقض الوضوء ليس لذاته، ليس النوم لذاته هو الناقض، لكنه مظنة النقض، وهو أن الإنسان إذا نام نوما عميق غاب شعوره وافتقد الإحساس فقد يحدث من حيث لا يشعر. فلذلك جاء في الحديث العين وكاء السهر، والسهر يعني دبر، فإذا نامت العين انطلق الوكاء، يعني أنه قد يرتخي ثم يحدث وهو لا يشعر، فلذلك يجب الوضوء. أما النعاس الذي ذكر في هذا الحديث وإن خفقت رؤوسهم ما ينامون نوما عميق أو يفقدون معهم شعورهم، فلذلك لم يؤمروا بالوضوء، لم يناموا النوم الذي يخاف منه فقدان إنسان شعوره وحصول الحدث، فهم رضي الله عنهم أحرص على ذلك. فإذا الخلاصة إن النوم إذا كان خفيفا نعاسا لم يفقد الإنسان معه شعوره ويأوى أنه يحس بنفسه فيما لو أحدث، والعلماء يقولون إذا كان الإنسان جالس متمكن وأنه لم يستند إلى شيء ولم يضطجع فإن مثل هذا لا يكون ناقضا للوضوء، لأنه لو أحدث أحس وشعر بنفسه. أما إذا كان النوم عميق سواء جالس أو مضطجع أو بأي حال، إذا كان نوما عميقا بمعنى أن الإنسان افتقد شعوره وإحساسه، فإنه يتوضأ من باب الاحتياط لأنه مظنة نقض الوضوء. هذا هو الواجب، فالمقياس فقدان إنسان شعوره أو عدمه، هذا هو تحديد النوم الناقض الوضوء عدمه. كثرة أو قلة هذا ما له حد، المهم إذا فقدت شعورك تدري أنك ما تحس بشيء، لو حدث ولا تحس بمن حولك فعليك أن تتوضأ. نعم، ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم. أخو السائل، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة هذا الدليل على فضل كفالة اليتيم والإحسان إليه ابتغاء مرضات الله، وأن منزلته في الجنة قريبة من منزل الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن كفالة اليتيم من أفضل القربات عند الله، فخير البيوت بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر البيوت بيت فيه يتيم يساء إليه، وسواء كان يتيما لك أو لغيرك قمت بكفالته وأحسنت إليه تبتغي بذلك وجه الله. وقوله كهاتين يشير بأصبعيه، يعني أن منزلته قريبة من منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام. رسائل: رجل عاق لوالده ولكنه وهو بار بأمه، ما حكم ذلك؟ حكمه يؤجر على أمه ويعذب على عقوقه لوالده إذا لم يتب قبل ذلك ويعفو عنه أبوه، فإن عقوقه لأحدهم لا يعفى عنه بسبب بره بالآخر، يجب أن يبر بالجميع، ولكن بره بأحدهما ما يضيع عند الله، فعليه أن يبر بالجميع فهو خير له. يقول السائل: هل من السنة لخطيب الجمعة تحريك يديه أم يكتفي بتحريك السبابة فقط؟ خطيب الجمعة نعم يحرك يديه، لماذا؟ احنا المعروف ان الخطيب يعتمد وهو يخطب على قوس او عصا او سيف ويكون ثابت، ربما اذا احتاج انه يلتفت يمين او يسار من اجل بلاغ الصوت، هذا في حالة عدم وجود مكبر الصوت، واما اشارته انا ما حفظت انه يشرع لخطيب الجمعة انه يشير بيديه او باصابعه، اذا كان هذا مشروع ما سمعت به ابدا. احسن الله اليك. سؤال يقول: هل يجوز للمسلم ان يبيع السلاح الى كافر؟ اذا كان الكافر مسالم يعني من اهل الذمة وليس مخوفا منه، فبيع السلاح في الاصل اذا كان مصرح به وليس فيه محظور فانه يجوز. الرسول عليه الصلاة والسلام رهن درعه عند اليهودي، اشترى من اليهودي شعير طعاما لأهله عليه الصلاة والسلام، ما عنده رصيد بالبنك، فاضطر عليه الصلاة والسلام انه يأخذ دين، ورهن درعه عند اليهودي. نعم. يقول السائل: يدخل جلد الميتة في النجاسات ولو دبغ؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أي إهاب دبغ فقد طهر. فإذا كان جلد ميتة في الأصل طاهرة يعني من الحيوانات المأكولة، فإنه إذا دبغ بطاهر فقد طهر. والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ من قربة المشركة، معروف أن المشركين ذبائحهم كالميتة لكنهم يدبغونها، فإذا دبغت طهرت. يقول السائل: هل يغسل الميت إذا سقط من مكان عال أو تعرض لحادث قد كثرت جراحه؟ إذا كان يخشى من تمزق لحمه وعدم تماسكه فإنه ييمم، أما إذا أمكن غسله فليغسل سواء الحريق أو غير ذلك. يقول السؤال: أنه في المدينة ويريد أن يذهب إلى مكة ويبقى إلى الحج ويحج من مكة، يقول: هل عليه أن يحرم بعمرة أو لا؟ يجب، إما أن يحرم يكون متمتع أو قارن أو مفرد، فإن أفرد قارنا أو مفرد يبقى على حرامه إلى الحج، ما يخلع ليوم العيد إذا فعل الأفعال المشروعة يوم العيد، وإذا كان متمتع فالحمد لله من حين ما يصل يطوف يسعى ويقصر ويحلق ثم يخلع ويبقى إلى يوم 8 ثم يحرم الحج من مكة. يقول يريد أن يذهب من الآن. من الآن هذه أشهر الحج. أشهر الحج بدأت من يوم العيد إلى ليلة عرفة. لا إلى ليلة العيد ما هو ليلة عرفة. إلى ليلة عشرة إلى فجر يوم العيد. من وقف بعرفة قبل فجر العيد ولو بلحظات صح حجه. المهم انه ما يمشي من هنا الا محرم باحد المناسك الثلاثة اما متمتع فينهي احكام العمرة ثم يخلع ويبقى حلالا الى يوم 8 او مفرد او قارن ويبقى على احرامه الى يوم العيد. يرجو منكم بيان صفة الحج والعمرة. بيان صفة الحج والعمرة على كل حال أولا أنه يجب عليها الإحرام وهو عقد النية النسك الذي يريد وهي ثلاثة إما قارن أو مفرد أو متمتع. وأما الصفة أيضا فإنه إذا كان ما دام منه أحرم فإنه يطوف ويسعى إذا كان مفرد أو قارن ثم يبقى على إحرامه ويوم العيد يطوف بدون سعي ويرمي الجمرة ويحلق رأسه وينحر هديه إذا كان قارن ثم يحل. وأما إذا كان متمتع فإنه يطوف يسعى ويحلق أو يقصر ثم يحل ويوم العيد يحرم بالحج ثم ما هو يوم العيد يوم 8 يحرم بالحج ثم يوم العيد يطوف يسعى أيضا لأن متمتع عليه سعي للحج وسعي للعمرة ويرمي الجمرة ويذبح حديه فهذه أفعال يوم العيد. ثم يبقى في منى يومين أو ثلاثة بعد العيد يرمي الجمرات الثلاث ويبيت في منى. فهذا باختصار. نعم. يقول السائل بعض الناس يلبس الثوب الأبيض والسروال القصير فما حكم صلاته والعورة واضحة؟ لا تسأل إذا كانت العورة واضحة فالصلاة باطلة لأن يعني من شروط الصلاة ستر العورة. الشروط تسعة منها ستر العورة والعورة من السرة إلى الركبة هذا الذي لا يعفى عنه أبدا إلا للضرورة إذا كان ما يجد. أما إذا كان يجد ما يستر به عورته فالصلاة باطلة إذا انكشف من ركبته إلى سرته إذا انكشف شيء منها. فلا يكفي أن يكون عليه ثوب خفيف شفاف وسروال قصير إما أن يكون سروال طويل وحتى يكون الثوب من فوقه فيستر أو يلبس ثوبين أو ثوبا سابغ متين فيتيسر العورة. يقول السائل إذا تقاطر بول الرجل بعد أن توضأ بشيء يسير وأشكل عليه ذلك دائما فهل يعيد وضوءه؟ على كل حال إن خروج البول قليل أو كثير ينقض الوضوء. فإذا عرف الإنسان نفسه أنه أن هذا يحصل معه فعليه أن يتقدم في التبول حتى يعطي نفسه مهلة بحيث أنه ينتهي يعني تقاطر البول وخروجه. فإذا تأكد يتوضأ إن شاء الله من جديد. أما إذا كان مصاب بالسلس دائم فهذا حكمه معروف لا يتوضأ إلا إذا أذن إذا دخل وقت ثم يتحفظ بقدر الإمكان ثم يصلي ويكون معذور. أما إذا كان أنه الحمد لله على شيء محدد لكنه يحصل فمثل ما قلنا أنه يبكر حتى يعطي نفسه مهلة حتى يخرج البول كعامل ويجدد الطهارة إن شاء الله ويتأكد منها. أقول السؤال: ما حكم الصلاة بين أعمدة في الصفوف؟ إن كان الزحام شديد واضطروا إلى وجود صفوف بين الأعمدة فالضرورة لا حكمها، فإذا كان المسجد واسع وليس هناك ما يوجب فالعلماء ذكروا أن الصلاة تكره بين العمودين لأن العمود يقطع الصف، والواجب من إكمال الصلاة وتمامها أن يكون الصف موصول. يقول السائل: هل من فقد أمه يعد يتيما؟ لا يعد يتيما إلا من فقد أباه في الصغر ولا يتم بعد الاحتلام، أما فقدان الأم فقط لا يسمى يتيم. يقول السائل: في حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحك ثوب النبي صلى الله عليه وسلم من أثر الجماع، يقول هل يفهم منه أن الغسل ليس بواجب هو مستحب؟ الغسل لعله يقول، يعني على كل حال مني الإنسان طاهر، فلذلك تقول كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، وأحيانا تقول كنت أغسله، فجمع العلماء بين ذلك قالوا إن كان رطبا يغسل وإن كان يابسا يفرك ويكون طاهر وتجوز الصلاة فيه، فالغسل ليس بواجب لأنه طاهر، لكنه من باب النظافة والنزاهة فهو أفضل. أما إذا كان قول هي الغسل، لا، الغسل معروف أنه متى حصل الإنزال سواء بجماع أو غيره يجب الغسل. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.